أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف. الإمام المهدي عليه السلام ذكر كتاب الصلاة، ذكر فيها أولا شروط الصلاة، وفي ما بعد ذكر باب صفة الصلاة، ثم ذكر الصلاة على أساس أنها واجبة، والآن ختمها باب صلاة العيد لأن بخلاف وجوبها، وبعدها بيذكر صلاة النوافل عن المؤكدة وغير المؤكدة، منها صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء والزلازل، لأنها أخف رتبة. لكن هذه الصلاة صلاة العيد وسط ما بين الواجبات والمندوبات، لأنها ناس يقول إنها فرض عين، ناس يقول فرض كفاية، ناس يقول سنة مؤكدة. كيف الوسط؟ وفي وجوب صلاة العيدين خلاف. إحدى روايتين عن القاسم ورواه في الوافي عنه وعن الهادي وأبي العباس أنها من فروض الأعيان مذهب على الرجال والنساء. القول الثاني: إحدى روايتين عن القاسم وخرجه أبو طالب ليحيى عليه السلام ورجحه، وهو قول الكرخي، وأحد قولي الشافعي إنها من فروض الكفايات. القول الثالث أشار إليه المؤيد بالله إنها سنة. الأرجح هو الوسط إنها فرض كفاية، وأما قوله إنها رواية عن الهادي إنها من فروض الأعيان، فالهادي ذاك الأحكام والمنتخب ما صرح فيه، هذا تصريح كلامه محتمل، كلامه قابل أن تكون من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية، والمذهب إنها من فروض الأعيان. ويتشبه صلاة الجمعة في أنه إذا كان فيه إمام عادل، إحنا بينا رأينا فيما سبق في صلاة الجمعة في الإطلاق أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون جمعة ظلمة فلا يجوز حضورها بالأصالة، وإما أن يكون هناك إمام عادل فإن ألزم بها وجبت، وإن منع منها فالواجب ثلاثة أقسام. وإذا ما به إمام عادل ولا ظلمة فالظاهر أنها واجبة وجوبا مخيرا ما بينها وبين الظهر، فهمتوا؟ وفي صلاة العيد إذا كان به إمام عادل في تاب أهله، وروا في مجموعة الإمام زيد بن علي عليه السلام ما يأيد هذا إنها إلى الإمام. فإذا ما به إمام فإن كان الظلمة هذه بيتولوها يهبوا في الخطبة وش ما بتم، يعني بيجوا عادة ثم الظلمة يستغلوها استغلال الجمعة والعيد يستفيدوا منها لأن فيها خطبة، وبيهبوا في الخطبة حذفه تأيد النظام القائم. فإن كان إمام عادل استغلها لإحياء الحق والنطق بكلمة الحق. إذا فيها ظلمة فهي محرمة قولا واحدا ومن حضرها فوفات ولا يجوز حضورها، وإذا توضأ وحضرها بطل الوضوء فسدت الصلاة وجماعتها فاسدة لأن الإمام فاسق وأيضا وضوه من تقب نفس المعصية نفس الكلام دي في الخطبة، لأن الكلام دي في الخطبة كفر وخروج من الإسلام، تأييد للظالم وإحقاق للباطل. فإن كانت الجماعة مثل وقتنا هذا لا به إمام حق ولا إمام ظلم ما بحد، فالظاهر في صلاة العيد إنها فرض كفاية، وفي صلاة الجمعة إنها فرض مخير، مخير ما بين الجمعة والظهر مهما لم يقم إمام. وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال، يعني وقت هذا من بعد ما تنبسط الشمس تبرز على الأرض، حددوا أصحابنا بأنه بخروج الوقت المكروه. إذا قد خرج وقت المكروه، الوقت المكروه للنوافل هذه مع الشروق، إذا قد خرج الوقت المكروه قد طلعت الشمس لما بيضت، فقدوا وقت صلاة العيد إلى الزوال. ركعتان، الظاهر نقوله ركعتان خبر بعد خبر، وهي مبتدا، وقوله من بعد انبساط الشمس خبر، وقوله ركعتان خبر ثاني. جهرا ولو فرادى، لا يقدر احد اذا افرادى بقى يسعى على الظهر، يقول انها مثل الظهر والعصر، يذهب هازر في مجهوره سواء جماعه ولا افرادى. بعد قراءه الاولى سبع تكبيرات فرضا، بعد ما يقرا الفاتحه وسوره في الفاتحه الاولى يجب عليه سبع تكبيرات فرضا. هذا الكلام فيه نقاط يجب التنبيه عليها اثنتين. اولا انه قال ان في وجوب صلاه العيدين خلاف، وهنا قال ان التكبيرات فرض، والفرض هو الواجب، ما قال ان فيها خلاف. الثاني ان الصحيح للمذهب والذي دلت عليها الادله انه يجب قراءه الفاتحه وسوره الاوله وقراءه الفاتحه وسوره الثانيه، ما هي مثل الصلاه العاديه. الصلاه العاديه ما يجب الا الفاتحه وثلاث ايات سواء جمعها ولا فرقها، وفي صلاة العيد ضرورية من الفاتحة وسورة الأولى والفاتحة وسورة الثانية، لأنها مستند صلاة العيد فعل الرسول صلى الله عليه وآله، مستندنا في ثبوتها وفي تفاصيلها فعل النبي، والفعل ذكر الأصوليون أن فعل الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان بيانا لآية الوجوب لآية صلاة العيد فإنه يحمل على الوجوب، فالمستند في صلاة العيد فعل النبي، فالواجب في الركعة الأولى الفاتحة وسورة وسبع تكبيرات ويركع بالثامنة، والواجب في الركعة الثانية الفاتحة وسورة ويكبر خمس تكبيرات ويركع بالسادسة. أما التخلص من قوله فرضا، فالذي لاحظناه أنه المؤلف مخلص هو أن يقول إن معنى فرضا أي شرطا، سواء هي واجبة صلاة العيد ولا على ما قال في أوله قال في وجوب صلاة العيدين خلاص، جاء يقول إن التكابير فرض تكبيرة، معناها أنها شرط في صحة الصلاة سواء هي واجبة ولا مسلم، فإذا نقص منها شيء فسدت الصلاة. مثل النوافل، حين نقول إن الإنسان إذا إن أول أقل النوافل ثنتين ركعات ولا يجوز أقل منها، مع أن النافلة ما هي واجبة في نفسها، لكن معناه إذا نقص من الركعتين فإنها فات، فهمت المشي. والله أعلم أنه قصد بقوله فرضاً ما هو عامل، ما هو متعمد لها، ما هو لجل يقول انها واجبة، لكن يشتي لجل انها بيقول بعدها نقول الله اكبر وكبيرا مندوبة، يشتي يقابل المندوب بالمفروض، يقول هي قابل فرضا بندبا. ها ايه وهو معناها الشر، ايه لكن والذي كلفه يسبر كذا لانه بحافظ الامام في نفس عبارات الازهار يحافظ فيها على الناحية الأدبية والبيانية البليغة، يلاحظ القسام والشجع في بعض الأماكن، وهنا هو مناسب يقول فرضا ويرجع يقول ويفصل بينهما ندبا، يقابل الفرض بالندب. يا يفصل بينهما ندبا الله أكبر كبيرا إلى آخر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هنا قال ندبا مقابل قوله فرضا، ويركع بثامنة، وفي الثانية خمس كذلك، يعني كذلك يفصل بينها، يفصل بينها ندبا وقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق، إذا الإنسان ما لحق إلا أربع تكبيرات وقد لحق الركعة الأولى، فالإمام يتحمل، يتحمل الباقي، ولا ما لحق إلا لو ما لحق شيء يلحق لحق الركوع، فالإمام يتحمل عنها الراكع التكابير فقط والقراءة، لكن بشرط أنه يلحق الركعة الأولى. وما ذكرها في المثل، ما قال بشرط انه قال اللاحق بس، وندب بعدها خطبتان كالجمعة، الجمعة يكون كونها ضروري أن تشتمل على الحمد لله والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو بالفارسية، ما العربية الشرط فيها، وفي كونه يندب فيها الوعظ بيستثني منها أشياء منها خطبة الجمعة، إلا أنه لا يقعد أولا في صلاة الجمعة، فيبعد الخطيب أمد الأذان يسلم ويجلس، ولما يودي المؤذن في صلاة العيد حين ما فيها أذان ما فيها قعود، ويكبر في أول الأولى، هذا الثاني من المستثنيات الفوارق، يكبر في أول الأولى تسعا، في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات قبل الخطبة، وفي آخرهما سبعا سبعا في آخر الثنتين، ومن خطبة عيد الأضحى ابن أوفي. وفي السورة الأولى من خطبة الأضحى أو عيد الأضحى، الفواصل الظاهر أن الفواصل ثلاثة، أولها التكابير اعتبرها القسم الأول، والفاصل يجعله الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا على ما أعطانا وأولانا وأحلنا بهيمة الأنعام، هذا بعد التكابير التسع، ويحمد الله ويصلي على النبي وآله، بعد الصلاة على النبي وآله يكبر هذا التكبير، وبعد الوعظ مرة، هذا نجحت الخطبة الأولى. الظاهر من كلامه إن الخطبة الثانية ما فيها تسع تكبيرات أولها، وهو المذهب، وقال في الشفاء وفي خطبتي عيد الأضحى معا كالثنتين، لكن المذهب أقرب أقوى، لأن ما إن التكابير مفتاح، والمفتاح في أول شيء ما بحاجة له في الخطبة الثانية في أولها. ويذكر إيش والأضحية، يذكر حكم الفطرة في خطبة عيد الفطر، وحكم الأضحية في عيد الأضحى، ما هي إلا استحسان، ولا في القياس انه يذكر الفطرة في رمضان علشان يجهزها، ما عاد السافر يجهزها ويبدأ في خطبة العيد. والأضحية بالأولى هي أصعب من الفطرة، تقول لها الكبش يوم العيد يبدأ الكبش وارب وما عاد السافر. إذا قالوا في شروط الأضحية أشياء وبصروا الأضحية ما هي سليمة، من يعني يبدلها؟ فالعادة كان الرسول صلى الله عليه وآله يذكر في آخر جمعة من شهر رمضان حكم الفطرة، وفي حكم الأضحية في الجمعة التي في العشر عشر ذي الحجة. يقول لا يجي العيد إلا بكل شيء سابق. هذا ما بالله فوارق، بعد جعلها فوارق بين الخطبة العيد وخطبة الجمعة. وتجزي من المحدث خطبة العيد، تجزي من ناقض الوضوء. ما هو الجنب؟ حدث أصغر. وخطبة الجمعة ما تجزي إلا من المتوضي. لا، خطبة الجمعة اشترط فيها أن يكون جاهز متوضي جاهز للصلاة. ولو خطب فيها المراهق كذي ما أكذبها لغطيجي في العيد. السبب ما هي واجبة الخطبة، تقدم قال ونجد بعدها خطبتها، لما لم تكن واجبة ما تشرطوا فيها اليوم. وتارك التكبير، لأن التكبير ما هو واجب، تجي الخطبة من تارك التكبير. ونجب الإنصات، وفي الجمعة هو واجب الإنصات. ومتابعته في التكبير والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف خطبة الجمعة فلا يجوز، لا يجوز متابعة الخطيب لا في التكبير ولا في الصلاة على النبي. وفي صلاة العيد، في خطبة صلاة العيد ومندوب، لكن يتابع سرا لا يجهر. والمأثور يعني مندوب في العيد، المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله من الأفعال والأقوال والهيئات في العيدين، قال مولانا عليه السلام: ونحن نذكر من ذلك ما يليق بهذا المختصر، وجملة ذلك أمور، منها ما قدمنا في الجمعة من الترفيه على الأنفس والأولاد والخدم والعبيد. الترفيه قلت لكم سابقا أنه عبارة عن إقلال العمل، عن التخفيف من المشاك، ما هو من الأكل وغيره. ترفيه يعني تخفيف الأعمال الشاقة على العائلة والعبيد والخدم، لا يلزمهم بشيء شاق مثل الزراعة والبناء ومداميكو يوم العيد. ما بلا على ما قال ابن ذريه، قال إن ما رأيت أخذت من الصلاة ورعيت مقدم ديه كل يوم حتى يوم العيد، ما أسلمهم من رعيت مقدم يوم العيد، ما سبر يخلوها بغير رعيه موت. لكن مدة ذلك في الإضحى ثلاث، وفي الإفطار يوم العيد وحده. ومنها أنه يستحب في العيدين إكثار ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل، ويستحب الجهر بذلك في عشر ذي الحجة، وهي المعلومات التي ذكرها الله تعالى في قوله: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. ومنها أدعية زين العابدين عليه السلام، دعاء زين العابدين في عيد الفطر ودعاء زين العابدين في عيد الأضحى ومستحب. ومنها أنه إذا خرج لصلاة العيد إلى الجبانة وهي ساحة البلد، ولو لم يكن ثم إمام الخروج، فإن كان ثم إمام خرجوا معه مترجلين يعني مشاه شاهرين السلاح، ومنها أنه يستحب للإمام والقوم إذا وصلوا المصلى أن يتطوعوا بركعتين قبل الصلاة، ومنها إذا فرغ الإمام والمسلمون رجعوا في طريق أخرى غير الطريق التي مروها في الخروج لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الانتصار إنما فعل ذلك ليكثر ثوابه بالمشي في الأبعد، وقيل ليغيظ المنافقين، وقيل ليأمن كيدهم، وقيل لتشهد له الطريق، وقيل ليفتي، وقيل لأنه كان يسأله أهل الطريق ولا يبقى معه شيء فكره أن يسأل وليس معه شيء. فصل. وتكبير التشريق سنة مؤكدة عقب كل فرض. من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق 5 أيام و4 ليالي، لأن ما هو من ليلة العرفة، من فجر عرفة هو 5 أيام و4 ليالي. ثلاثة وعشرين صلاة، صلاة العيد توفيها 24، سنة مؤكدة عقب كل فرض. وكيف قول عقب كل فرض؟ إنه إذا هو بعد النوافل فهو سنة لكنها غير مؤكدة، فالمشروع إذا هي نافلة فيكبر مرة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. هناك بحث أنا دونت في شريط اسمه صلاة العيد وسنن العيدين، فيه بحث متقن عن صلاة العيد كامل، وفيه بحث للتكبيرات تكبير التشريق وأدلتها وأقوالها العلم فيها، قد نبهت عليها أمس إن الأحسن يتجهز علشان يقوم مقام التفاصيل، لأن العيد عدم داخل وهذا العيد قد نسيته، لكن الشريط إذا سمعوه وقروبه الآن يمكنهم يجي يطلبوا إذا قرب العيد. الله يتقبل إلهنا يكفي. وما يتقى ثلاثا بعدها ما رأيتها قلت ماشي، ولذا قلت لكم إنها بعد النوافل سنة غير مؤكدة ويستحب عقب النوافل لكن بلا مرة. هو مشروع ثلاث وعقب النوافل مرة. إلهنا لا إله